حياكم الله شباب، انا عيد الشيخ لي من ايوس كافي، نقدم لكم الحلقه 47 من برنامج بودكاست اسبوعي، ونقدم لكم دانر الشيخ لي وانمار الشيخ ما بس ما فادت يعني انمار ايش راح تسمي انمار كيفي؟ لا انمار الشيخ لي، هو كنا بعد صرنا خلاص خلاص هاي الشيخ لي الله كنا صرنا الشيخ لي هاي بعد خلاص، مو مثل الحكومة تسلم ما يشغلون إلا قرايبه ما فتومينا تبنيت يعني خلاص هاي اي حتى الكل تتوارث الموقع ولا هذا بالضبط فشلونكم شباب شلون صحة مية هلا أنا ورا ما تحولت شيخ لي عم قد شوف إذا فتحت عليك المسائل أنا مو زين أنا ما عاجبني المار أنا ما عاجبني هاي السيطرة العنصرية والعشائرية والقبلية والله والاجتماعية أكو تصدق هو أكو بالموصل شيخ لي لا أعتقد بس بغداد هم يعرف تشيز قليلين من وين إحنا زين أنا جابني على الموصل أنت مو مصلاوي أنت مو مصلاوي أنا خوالي مصالوي صدق يعني انت مو بيور مصلاوي؟ عمي هاي على البودكاست هاي قدام العالم عرفناها اول مره طبعا ماكو شيء ولا هاني همينه ولا شيء صدق شذي دكتور يعني عبيدي وينك عبيدي بالموصل؟ اقول لك ايش مدري عبيدي لا عظمي اني اني اذا ترجع من اني شيء اي اي اذا ترجع انت اسمك انمار لو شنو؟ باوة احنا لقد من انتم احنا لقد من انتم الاعظمي العبيدي اها انا عبالي العظمي يعني هو هذا لقب او فتشي انا ابويا يحب يسمي نفسه الاعظمي انا واخواني احنا نحب ننتمي للعائلة الكبيرة اللي هي العبيدي اها الاعظمي الاعظمي مثل شو تقول فخذ من العبيدي جزء من العبيدي اوكي, أوكي. العبيدي يعني عشرة كلش كبيرة طبعاً إذا إذا, إذا إذا إذا إذا أنت أول مرة تسمع البودكاست هذا بودكاست مو عن العشائر والقبائل العراقية والغير العراقية إحنا عادة نحكي على شغلات تكنولوجيا المفروض بس الأخبار كل شيء هو هذا الأسبوع فقلنا خلنا نبدي في شيء غير على مود هذا بالضبط إيه صراحة ما عندنا شيء نحكي به يعني نقول لكم إياها بصريح العبارة ماكو أي أخبار تستاهل واحد يقعد يسولف فيها ويتناقش مواضيع كبيرة أنا أقول لك لا حتى هاي ما نقدر تفكر نحكي على الجالكسي S5 بس هو إحنا أوردي يعني بارحاني نزلت حدرة عليهم ف ما أدري يعني بعد مو ما لعيد الحكي نفسه أنصحك تقرأ المقالة إذا تسمعونه هذه بالضبط لا أنا تعرف شنو حاب احكي بموضوع ما يعني ما اتوقع هيك يعني حكينا به هوايه وشلون دققنا به وحتى ما اتوقع حكينا بمواضيع فلسفيه عنه انه تطور الكاميرات بالنسبه للتليفونات وشلون نقدر نقارنها ويا كاميرات المحترفين وهاي يعني سوالف النيكون والكانون وهاي حكينا عليها شويه احنا قبل مو حكينا عليها اتوقع ما ادري منه لو انمار لو انت نزلت بوست تحكي انه شلون تستخدم برامج وشلون تصير اقرب الى الكاميرات الاحترافيه ما ادري منه شلون بيكون هاي قد حال من ايام كنت بعدي بعمان هاي من ايام عراق اي بس شلون موضوع مهم يعني اي انا مواضيع كلها مهمه انتم مواضيع تعبانه الله شوف انا بطلت انا مو شيخ لي ما دام حكيت هالحكايه انا مو شيخ لي انت من زمان مو شيخ لي ترضت اطلع اوكي باي باي يلا نشوفكم خير هاي اكو مره شفت فيديو مال واحد مسؤول ما ادري قال اطلع ما ادري وين وشو قام ها اي ذول المتخلفين اللي مرخون بيناتهم النواب وش اسمه وبعدين راح قال اطلع ايش عبالك اسباني قلت شو قاعد مدرسه انت زين انمار المهم فوت الموضوع اي اذا شوف انا شلت على الكاميرات انا ليش حاب احكي هالموضوع لانهم صار لي هيك شهرين ثلاثه مصادق واحد صديق مصلحه هو طبعا مصادق على مود مصلحه شوفوا انا هيك صداقاتي كلها بمصالح عنده كاميرا نيكون وعنده كاميرا كانون وفتشي هو أصلا مصور فهواي مرات دا أصور بيها ودا أشوف التكنولوجيز وهيك والحلو يعني ما أدري إنه يعني بعد واحد ما شاف هاي الكاميرات I'm still happy بكاميرا ال5S صراحة. ذكرت يعني أغنية هاي توسينكم كده هم يطاشة مال I'm still happy. كلش حلوة. أقول لك فت نسخة عربية كلش مرتبة بعدين تزلكم إياه مهم إيه كمل. أنا هاي كلش مرتبة جديات. أقول لك هاي الأغنية اليوم أو البارحة فتحت بلاي اف ام وفتحت بيت اف ام وفتحت سوا ثلاثتهم عالقين نفس الاغنيه. زين اي انمر اني على مود همين يعني شوي همين ادخلك بالموضوع اكثر. السؤال كبدايه قبل ما انت تفوت هل تغني 100%؟ لا طبعا لا. شوف ها لا والله لا مو احنا تعرف من شو لازم نجيبك كضيف للحلقه على هيك موضوع محمد المزمور بالضبط. لا بس شريكنا بق جيمز هو من مسوي اللوجو مال اي اس كافي وهذا هو المصمم فمثلا هو اللي نو... سوته بعد وش سوى دول اشتياط شنو ايه هو سوى اللوجو اي اس كافي من لا من لا شككتني بروحي بعدين ايش صفرت صدق. ها انت سويت مال السوالف جيكس اوكي يس وبصراحه حلو اسد الشباك مو انتو الصوت ما لا لا زين اتوقع لا زين اوكي اذا صوت الشارع عالي اكتبوا له بالتعليقات سووا شير هوايه وكتبوا انه هذا البودكاست فيه صوت شارع عالي كتبوا بالريفيوات مال ابل انه هذا صوت شارع تنعرف من هسه يجي الناس ما كاتبين مثلا اي شيء بوزيتيف خلينا نقول بالريفيو راس يجي اول واحد يجي راس النيجاتيف خلينا بالضبط هو النيجاتيف صدق ويكون قبل اي اوكي هذا من راح نحكي بيه انه ليش عبرني القمر ما شفته القمر الصناعي يلا الطريقه باقي دقيقتين المهم بعدك دقيقتين طلعت لك الخريطه لا اس بعد مهم خلينا نقول عليه انه هو بلا موضوع المر المر سوري بس اكو بالنسبه للمستمعين اذا تستعملون ساعه مال بيبل السمارت واتش او ساعه ذكيه اكو فد وجه ما ساعه كلش حلو ان يطلع لك مكان فد واحد من الاقمار الصناعيه الموجوده وطلع لك مثلا بعد ايش قد ويفوت من فوقك فمثلا يعني ولما يكون قريب يبدي يتقرب مثلا يعني يصير 8 دقائق بينك وبينه طبعا طلع لك ايش قد يعني بالضبط التوقيت بيناتكم يكون مثلا ثاني رجع ساعه وربع حيفوت واحد جديد فلما يفوت تتحول الصوره مال وجه الساعه يطلع لك مثل رادار ويدي يراويك انه دا يتقرب القمر الصناعي السؤال هو هل نفس القمر اللي قاعد يفر له هذا اقرب قمر عليك ما صورني انه اني مره البارحه اني نزلتها مثلا طلع لي 10 ساعات الا عاد اقرب واحد عليك فاي كانما مثل الاقمار اللي تفوت من فوقك حاليا طبعا اكيد مو كل الاقمار هاي البوبل يمكن يا ما ادري انا بصراحه ما قريت عليه بس انه شفتها تفت يعني في شيء تحشيش وما اقول لك انه راح يجي زيد باقي 40 ثانيه الله لا عاد خلينا نهلهل 40 ثانيه تجرها هالهوله واحده زي اقول لك اني اطلع اني مشمول اشوف القمر الصناعي بالبودكاست لا ممنوع بس اذا اشوف اذا تفتح الشباك تبغى السما ما يخالف شوف القمر ما بيحل تلقى نجمة تمشي قوم انت شوفه دنا زين شلون يكون كمل البودكاست 15 ثانية المهم انمار اذا تقول لي ما يغني لا لا لا انا شوف جواب ها وشن داش انا بس سوري ولا دا خاطر تذكرت فحكيت على محمد لي انه هم كلش هاوي هاي السالفة وتصوير وما تصوير وهاي الامور بالضبط اي صار شو يسمونه الامباكت اي والله جديات ها راح اصور لحظة بس اوكي لا انا تعرف شو جوابي كان غلط جوابي كان غلط انت لما تقول لي تغني عن انت بصفتك شنو دا تحكي تغني بصفتي واحد لا مو اني بس مثلا لو اني واحد بروفيشنال وكلش استخدم الكاميرات البروفيشنال هاي وبطريقه جدا احترافيه لا طبعا صار لي 10 سنين انا مصور بروفيشنال مثلا لا اكيد لا بس ما راح لا ما راح تغنيك طبعا، لانه انا انا هالشهرين تعلمت يعني خصوصا انا دا استخدم هاي هسه وحده نيكون، عندي يعني عدستين، عدسه عاديه الزوم مالتها طبيعي، وعندي عدسه اللي هي الزوم مالتها هاي يعني احتمال اطق صوره الساعه بغداد من عمان يعني عادي كلش طبيعي. ف هاي يعني التكنيكس اللي بيها والسوالف هاي الدبل شتر والدبل فوكس وهاي الشغلات يعني كل الشغلات يعني فوق ما تتخيل هي متطورة، فوق ما تتخيل بيها تكنيكات بالتصوير خرافية. هسه اللي يقعد يصور وعنده مثلا يشارك بالمعارض مال التصوير وما أعرف شنو، هذا الشيء منتهي من عنده أنه مستحيل تغنيك، مستحيل أنت تقعد تستخدم يا بكاميرا ايفون 5S لو هاي لا طبعا. بس اذا نحكي مثلا انا واحد من الناس، انا احب الصور احب التصوير، لكن ما اوصل لمرحلة انه اني الكاميرا لازم وياي وين ما اروح، ولانه احب اصور كل شيء وهاي اوكي منظر حلو صورت على السريع عادي. اني هواية بسيطة يعني ما اصلا هواية انه اني كلش منغمس بيها ونغمس. ما أدري شو الصفة حسيت روحي كعكة أو كعكة بالشاي. أقول لك علي أنا صايرة هواية فصيحة، حتى ذاك يوم كنا داحشي يعني. هذا فصاحة يعني؟ ما أدري. هو كنا عباك أنا بعدين قمت أحكي فصحى وعباك حسيت إنه ابن حيان ده يحكي ابن المتنبي. ومدري المتنبي. فيا نكمل صديقي الفصيح. بالضبط. يعني هاي انه احنا نفكر قبل انت كنت مثلا نقول قبل ايش قد مثلا قبل خمس سنين اذا تاخذ لك صوره حلوه مستحيل تستخدم التليفون، يعني حتى على مستوى مثلا الايفون اول واحد او الايفون 3G مستحيل انت تستخدم هاي الكاميرا حتى تاخذ لك صوره بها خير، مستحيل. لازم انت تستخدم فد كاميرا انت تشيلها وياك، سواء كانت كاميرا ديجيتال او كاميرا وان محترفين، وحتى كاميرات الديجيتال ترى مو رخيصه يعني. كاميرات الديجيتال يمكن اذا تشتري لك مثلا هاي يعني كان عندي اتذكر قبل 6-7 سنين كان عندي وحده هاي سوني سايبر شوت، كانت فتشي انه طقت 12 ميجا بكسل واول وحده تصور فل اتش دي، وهاي اشتريتها بوقتها اتذكر يمكن $560 هيجي 550 يمكن، فجأة أخذتها من أمريكا بوقتها المفروض كانت رخيصة، وطبعاً هسه أشوفها مذبوبة ولا أصلاً. حتى ذاك اليوم هيك دارت بغراضي كان أشوفها قلت أنا عندي هيك كاميرا صدق وينها بعد ما يعني حتى انست. بيعها من الانتيكات إيش قد تجيب لي بالله 50 دينار مدى شاقة والله. بيعها على شوف إيباي يمكن خوش يجيب سوالف. ايه اردي اراد لها بطارية طبعا، يعني البطارية مالتها رايحة منتهية، وما حتى تعرف شنو القد ما قديمة من النوع اللي مو تشحن مباشرة على الكاميرا، لا تطلع الباتري تحطه بقاعدة ويشحن. الله حيل. بالضبط حيل ذكرني بالدريل مالتي. اي يعني تعرف اني هاي الكاميرا اشتريتها وكان اول ايفون نازل، يعني يعني عادي موجودة الكاميرات اللي شوية بدأت تتحسن. بس أقول لك ترى كلش قديمة الكاميرات نقدر نقول ديجيتال، يعني أتذكر من قبل الحرب أنا صديقي شا عنده وحدة. هاي أنت تعرف شنو؟ أنت تحكي عن بداية انتشار الكاميرات الديجيتال. أنا دا أحكي قبل 5 سنين كانت الكاميرات الديجيتال هي الدارجة، هي الكاميرا الدارجة، يعني هي الكاميرا اللي أي واحد يريد يشتري كاميرا ماكو غير خيار إنه تروح تشتري غير كاميرا ديجيتال، لأنه الكاميرات المحترفين نيكون كانون كانت أسعارها فشي كلها $3000 وفوق، وبنفس الوقت كاميرات التليفونات زبالة واحد ما يقدر يستخدمها. فالكاميرا الديجيتال بحيث أني فعليا ظليت يمكن يعني هاي سنة 2006 أي 2006-2007 هالشي كانت هاي سوني سايبر شوت وياي 24 ساعة وين ما أروح أنا وياي، ومرة طبعا وقعت وخفت عليها لا تخرب، قصص كلش قوية. فإحنا هسه من نقارن، إذا تشوف هسه أني لما حكيت لكم أني إنسان أحب الصور لكن ما أوصل لدرجة المحترف بالتصوير، وإنه أني أحب أصور كل شيء وكل لقطة وما أعرف شنو، وهاي أكو المصورين يوصلوا مرحلة إنه عينهم تقلب شلون تقلب يقولون عليها استوديو اي عندهم تقلب استوديو انه لما يمشي بالشارع يشوف يقول هذا لو يرجع شويه يمنه لو هاي السياره تتحرك تصير صوره حلوه هيجي المصور هيك تبدي تصير يعني يبدي يشوف كل شيء هو كل شيء الفكره من التصوير انه مثلا يعني تاخذ صوره صدق حلوه انه شلون تنقلها النظره مالتك مال عين يعني انت شفت مثلا فد منظر حلو كلش فانت أي. شلون تنقله هاي المنظر انت شفته من انه عيونك الى الصوره هيك شيء بالضبط فانت هو ليش دا اقول لك توصل مرحله انه حتى هم يعني هاي مره انا قريت فشي مقاله الى هسه كان اسمها فشي سايكولوجي اوف اوف فوتوغرافر هيك شيء ما ادري يعني من والله الرجاج باذني انمار يا معود والله نسيت يعني ما اعرف انا بالمناسبه رقم غريب دا يدق عليه الله يستر المهم اكمل لكم فالكاميرا يعني اني هسس هاي تقدر تسوي سايلنت عن طريق السيتنجز هاي بس لا بس الباور بس الدوسه واحده للباور يوقف الرجه عارف هاي شغله انا دوس ما سمع زاد يهمنا يصير المهم انمار ما ادري وين طفر والله صار الرقم طلع كلش مو الرقم كلش طلع انه ما ادري ايش اكمل ورا لا نقدر نقول يعني هو الموضوع كله انه الديجيتال وشغلات ما ادري هل يعني هسه صارت طبعا هي ها اكو في شغله المال يعني التصوير والهاي ظاهرة مال كل شيء تنتشر بالعراق اذا انت متابع دانر ما شاء الله يعني والله شباب كوايه يعني صدق ويعني الناس دي توصل يعني ما حد شلون صدق يصيرون يعني بروفيشنال على انستغرام لا مو على انستغرام لا انستغرام بصراحه صور خايسه انا اقول لك ليش مشكله احنا العراقيين والعرب بنشر الصور مال انستغرام الناس مثلا شو تنزل مثلا تنزل صور مو مالتهم هاي شغله صور مثلا يعني كانت دينية أو كانت سياسية أو هذه مثلا يجيب يعني صور شخصيات وينزلها زين هذا ما يعني مو صورة منظر مو هو طالقة مو صورة منظر بني عمر انت اندفرت فإحنا انه دا نكمل الموضوع بما انت ترجع أي فإنه يعني الانستغرام دا يصير خايس على مدى مثلا حتى بالهاشتاكات مال سواف جيكس طبعا رجع طلع انمار الصور ما السوايف جيك سمنا يعني مرات تكون صعبة نختار يعني نختار مثلا صورة حلوة زين لو مثلا كواها من لقي بالهاشتاج من صور تعبانة لو مثلا أصلا ما لقي صور فش أسوي أبدي أدور مثلا بغير الهاشتاجات زين بحيث كلش أتعب أما ألقي لي فالصورة لا بأس بيها حتى نطلعها بالحلقة أدور من بين نويش مئات من الصور التعبانة يعني صدق خايسة كل شيء ما في يعني هيك لو مثلا شغلات تحشيش ونكات و قلت لك صور سياسية ودينية وهذه فعلا ما لها دخل بالتصوير انت يعني جسد بروحك صحيح ف... بس اكو من ناحية التصوير الاحترافي اكو شباب دي بتشونه بهذه السالفة دي ينزلوا مثلا على الفيسبوك على صفحة بغداد بهواية من يطلعون مثلا يسوون فيتشر لل مثلا المصورين لو ناس ديزاينرية اليوم اليوم اليوم شفت صفحة بغداد مسوين فيتشر الفد مصمم عراقي رهيب بصراحة أنا ما شفت يعني تصدق صفنة تخليها سأدورها أوراقكم إياها ونخليها من إن شاء الله بال شو اسمه إذا قدرنا نخليها بال يعني الصفحة مال بودكاست سمعها الناس تشوفها ف ألو أي فشنو دا يصير عندنا إحنا المصورين مالتنا هواي مشلبين بسالفة ال HDR تمام ملاحظين انت هذا الشيء ترى هواي انه دائما يكون لو مشغلها او مثلا يحط افكتات انه يضيف الاجد دي لا هي مو هيك يعني هو هاي يشتغلوها افكتات يدخلها بالفوتوشوب ويحرقها حرق بالاجد دي ار ما ادري اجد دي ار ار شنو الاجد دي ال ار اوكي هذا نوع جديد فلتر سجله باسمي هذا وخلينا نشتغل عليه فيا نرجع انمار اذا اي ما تروح تروح تجي انمار اي ما النت شويه ما ادري شنو اللي فاتني، لكن انا جد اكمل لكم انه الفرق بين الهاوي والمحترف بالنسبه لهاي الكاميرات. هسه انا من اجي احكي لكم رايي كهاوي. هسه انا دا احكي لكم قبل 5-6 سنين انا كنت احتاج هاي الكاميرا سايبر شوت 24. اوكي رجع 24 ساعه هو كان يقول 24 ساعه. اي اوكي دا اكمل لكم. ما ادري المشكله بالسكايب لو المشكله بالنت، ما اعرف شنو القصه، لانه بسرعه دا ارجع انا يعني، هذا اللي مخوفني. المهم هاي مقصر. بعدين نحكي على اورنج وانترنت مالتهم. ويلكم تو جوردن. بالضبط ويلكم تو جوردن. لا مره انت حكيت لنا حكايه حلوه، تو سلو تو اورنج. بالضبط تو سلو. انا دائما احكي حكايات حلوه. المهم كمل. لا تشوفنا لا تلايكوا. المهم فأكمل لكم، أنا أحكي لكم كهاوي. يعني أنا دا قارن وضعي قبل 5-6 سنين، أنا كنت أحتاج دائما هاي الكاميرا السايبر شوت وياي اللي اشتريتها ب 550 دولار، وصرفت عليها كوم فلوس، وأحتاجها حتى بس أصور صور عادية، يعني مثلا طالع ويا أصدقائي، طالع ويا جماعتي، طالع ويا أهلي، بس هيجي أخذ صورة عادية، مو أنه فجي أني قلت لكم وصلت مرحلة مثلا هاي الستوديو آي. قرأت أني مقالة بوقتها سايكولوجي أوف فوتوغرافر، انه يوصل مرحله يبدي لمن يباوع على لمن يمشي بالشارع، ما يشوف انه مثلا هذا عادي، مثلا هذا شارع، لا يشوف انه هاي السياره اذا مش جتي منك ومشت بهاي اللحظه اخذ هاي الصوره راح تطلع حلوه. هيجي يبدي هيجي تبدي توصل عقليتهم المصورين ال24 ساعه الكاميرا المحترفين وهاي. لا انا ما وصلت لهاي المرحله، لكن هسه اني الكاميرا مال الفايف اس مالتي، او حتى الكاميرا مال الفايف، او حتى الكاميرا مال الفور والفور اس، هي كانت ممتازة. هاي يعني أني وصلت مرحلة إنه هذا تليفوني أقدر أخذ به صور حلوة، صور اللقطات أني شفتها أريد أتذكرها، أو أريد مثلا الناس يشوفوها، طالع ويا أصدقائي، رايح بمكان، شفت فد منظر حلو، أقدر أخذ هاي الصور وكلش حلوة وكلش طبيعية بنفس الوقت. كلش جميل. ها؟ كلش حلو كلش جميل. كلش البارحة انتو تمشي ما انتو تعرفون شو دا احكي، فانو اذا طعتناتكم بين مقالة والمقالة مالتي، ف انا ما اقرأ مقالاتك يا هوبي اشوف مواضيع اخر واحدة مال سامسونج. فلما تقرون عندنا اكو فتشي بين قوسين كلش حلو كلش جميل، عندنا دوسوه ستفهمون كلش شنو الفكرة. يا تاني رسم السودة شوفوا. اوكي المهم اي فاكمل لكم انه يعني نسيت شنو بدي احكي بصراحه. انا اوكي تذكرت الفكره شنو داري احكي بنفس الوقت. سوري ودا اضحك شفت اللقطه. اوكي اوكي بنفس الوقت انه اني مثلا اروح على مكان اعرف انه راح احتاج تصوير، راح احتاج فد لقطات خرافيه. مثلا ابسط شيء، احنا اليوم هيك سوينا بالجامعه في حركه انه جبنا الطلاب وحطيناهم على شكل حرف ار اكس مال الصيدله وهاي، ونريد نصورهم حتى تصير فعاليه لدفعتنا وفتشي انه لين خلاص راح نتخرج وهاي. هسه هاي بالفايف اس، هاي مو بالفايف اس صوره. لا طبعا مو بالفايف اس، ما هو اسد خليني اكمل. اوكي اذا اقول لا مبينه هي مو فايف اس. ايوه صفرت علي هيك قلت لا ترى مو هيك. بطلت ما احكي بطلت. المهم سوري عمي. اي هسه اني هيك شيء، لا طبعا ما راح اجيب تليفوني واروح من بعيد وما اعرف شنو، لا اكيد راح احتاج كاميرا محترفين. بس اني هاي يعني خلال هاي السنه اللي فاتت كلها يمكن هذا الاوكيجن الوحيد اللي انا احتاجت به هيك كاميرا. يعني هل هذا الشيء منطقي؟ لا يعني خلص اني هاي الكاميرا عندي كهاوي، بس انه احب اني لقطات اتذكرها، عندي هاي الكاميرا موجوده. لكن كمحترف، واذا انت مثل ما تحكي دنا مثل محمد الضمور اللي هو اصلا احنا من نطلع حتى بنطلع سوا يقول هاي هيك تصير صوره حلوه، هاي واصل مرحله هذا الاستوديو اي وهاي الشغلات السايكولوجي مال الفوتوغرافر، انه كل شيء يشوفه صوره وكل شيء يشوفه لقطه حلوه، وفد شيء انه لازم يترتب حتى يطلع صوره. اوكي راح انوار خطية. اتوقع احنا وصلنا لنهايه هذا الموضوع، بس باختصار باختصار من اللي أنا افتهمته إنه إذا أنت يعني من الناس اللي تأخذ صور مثلاً يومية استخدامات يومية العادية طبيعية يعني مثل ما أي واحد مثلاً يروح المطعم دي يصور الأكل مالته أو دي يصور هيك فت صورة سريعة هو بالجامعة رايح جاي فأحسن كاميرا اللي هو موجود بجيبك سواء كان آيفون أو غيره بس مثلا إذا كان أكو مناسبة معينة وهذا مثلا عرس أو حفلة تخرج أو مناسبة يعني مرتبة وهاي فأكيد لازم يكون فت كاميرا احترافية ويا شخص يعرف بالضبط شلون يستخدمها اللي أنا بصراحة واحد من الناس اللي ما أعرف هو يستخدمها مرات أخذ مثلا كاميرا محمد ما أعرف عندهم العدسات عادي أنواع كلش هواية وكنوع يسوي زوم وكنوع ما يسوي زوم وكنوع مدري ما شنو اي بصراحة يعني حيل أضيع تفتيش لا بعد آخر شيء أقول له محمد رتب لي إياها بعد بس تقول لي يعني أدوس فقط هاي الدوكمنت تفتيش ما عليه بالبقيات هو صدق يعني صدق يعني لما واحد يحشش بيها وهذه هواية أكو أفد أسرار وأكو شغلات هاي بالتصوير طبعا يعني هو مو أي واحد يصير مصور ولا أي واحد يعني هي مثل يعني حالة حال أي مهنة مو أي واحد مثلا يشتغل فلان شغلة مو أي واحد يسوي هاي الشغلة يعني يتقنها تمام أوكي قبل فترة ما أدري إذا تتذكر لو لا قبل أشهر يوبيسوفت قالت راح يصير فت حدث كلش مهم وترقبوا برنس أوف بيرشيا تمام ألو شلنا كلش مترقبينه هذا هلا أنمار أنمار أتوقع إحنا الموضوع خلصنا وبالنهاية أنا يعني قلت همنا وجهة نظري وهذا تقريبا سوري أنا طبعا الموضوع لا عارف الله يكبر فراغمنتد لكن ما أدري أنا شو المشكلة اللي عندي صراحة أحس نفسي عندي مشكلة نفسية نفسي أكثر من انترنتية أكثر من انترنيات انترنيات المهم كنت داعش أقول قبل كم شهر وكذا كان أكو فتح حدث مهم يوبيسوفت وقالت ترقبوا برنس أوف بيرشيا والناس كلها تحمسوا هاي وبعدين ترب قالت والله راح ننزل برنس أوف بيرشيا للموبايل وكان أتوقع تريلر أو فتشي بعدين عفنا الموضوع حل يعني شو أقول لك يا ما تحمسنا على السالفة ذاك اليوم ده أشوفه بالأب ستور فقلت خلينا نزله وأجربه طبعاً ياريتني إنه ما منزله وأنا أطالب يوبيسوفت بالفلوس اللي دفعتها بصراحة اليوم ما أتذكر إيش قلت يمكن دولارين أو ثلاثة يعني شيء حيل ما تعرف شنو ما تسوى حيل ما تسوى حتى فري ما تسوى أوكي يعني لو فري هم أقول لك لا تنزلها شنو قصته الكنترول مالته فتشي فتشي ترى شنو فتشي حيبشي يعني كانوا يقدرون يسوي الكنترول مالته هواية أفيك أقول لك من نوع شايف اللي لازم توقف على متاخذ الضربة أو لما تتحرك لازم تجيبها بطريقة على مود يجي القمزة ما الكنترول فت جاي فت يعني هو التاتش أصلا الكنترول بيه صعب هم بعد صعبي بعد أكثر فتهم شلون يعني أنه يعني هيتشي يعني 100% ما تفيد 100% ما تفيد حيل حيل حيل ما تفيد الطربة هاي مو فتشي أقول لك ما أعرف شو أقول فتشي وأنت أستغرب زين عندك يعني مثلا أقول لك هم يوبيسوفت مو برسو بيرشي لو أنا مخربط صحيح اللي قلته أنمار ماكو صدق أنمار وين أنمار وين أنا ما أدري أنا ما أدري ما أقدر خلينا ندورها ما أقدر أوكي الصراحة لا هو يوبيسوفت المفروض anyway بس مثلا عندهم أساسن كريد يعني عندهم مثلا أنا كنت سامعكم لكن ظهرت شو متسمعوني أوكي برنس أوف بيرشيا يوبيسوفت مو أي يوبيسوفت تمام بينما عندهم نفس الوقت مثلا أساسن كريد رائعة اللي نزلوها أقول لك بلاك نسخة الآي أو إس كلش رائع فهم أتوقع التيمات عندهم مو بس ما موجودين بنفس الشركة أتوقع ما موجودين بنفس الدولة أعتقد الخطوط بيناتهم مقطوعة وممنوع يخابرون بعض همينة. أقول لك يوبيسوفت هسه وصلوا مرحلة إنه ناوين خلص يعني شلون يصيرون هم الببلشر هم الديفلوبر وهم كل شيء هم هم هم اهل اللايسنس وهاي يعني المطار اللي صار واش من يمك علي شنو الموضوع من هذا الحنين مطار مال ملاوي هارلي اي اي وش قاعد واحد يش من هذول اهل اللحايه اي سانز اوف انارك ينزل ويدبوا بكشن هيك بدق والله مش صعد بنيه ورا هاي بحس صدق سانز اوف تحشيش قبصه للجلد والله ما عاد انتبه ترى قبصه هاي ما عاد انتبه اللبس والهاي صعب صعب المهم فتشي بصراحة يعني ما أنصح أي أحد يلعب برنس أوف بيرشا راح يكره برنس أوف بيرشا. تعرف يشبه شنو؟ ما أدري إذا تذكروا له لا أساسن كريد أول جزء لما نزل على الموبايل تذكروا شون شان أول مرة نزلوا أساسن كريد على موبايل كانت شخصية وهيك يقبس فت قفزة كلش غريبة عرفتها اللي هي كانت حتى نازلة على البي أس بي بوقتها كانت عندي اياها على البي اس بي ذكرتوني واو كان عندي بي اس بي كان عندي الفات اللي هو شلون ايش كان الرقم مالتهم انا كان عندي بي اس بي اس بي 1000 كان بي اس بي 1000 بعدين 4000 مو كان لا انا مو 1000 انا يمكن 1001 1015 مشكله هو عادي هو المهم 1000 المهم الموديل الأول بعدين نزل الألفين اللي هو أجا سليم وبعدين نزل 3000 اللي هو كان بألوان وبعدين بي اس بي جو شنو ألوان قبل وين كنت تلعب على ها على الشاشة أوكي قصدك الهاي بعدين نزل الجو بعدين الفيتا يعني مالتي 1001 بس أي أنا همين أنا همين اللي هو الكبير هيك كان طخماخ طخماخ والله باتري ما انت رخيص ما ادري ايش فتت على الاي باي حتى هو رخيص $50 هو هسه اقول لك انا ما متابع كل شيء بهذا الموضوع هو هسه انت تقدر تلعب عليه اي بس عن طريق سيديات اليو ام دي اليو ام دي اي سيديات اليو ام دي بس خلاص انا اشتريته وما انصحك يعني حلو ما انصحك هسه خلاص انت لا انسى عقدها انتهى العابها انا اشتريتها بوقتها على مود God of War Chains of Olympus و God of War Ghost of Sparta هي بس هاي اللعبتين لعبتهم واكتفيت لعبت ريج ريسر همينه لعبت الفيتا رهيب هسه صراحة اقول لك اياه كلش رهيب جهاز خرافي بس انمار انت دانر ذاك اليوم كنت بس باي فلقيت عندهم يو ام ديات يبيعوه ليس يبيعون يو ام ديات هنا الى حد الان اللي موجوده بالسوق اللي موجوده بالستوكات بس مو يعني سوني رسميا ما قاعده تصنع خلاص اي وش اسمه وشفت هذا اللي موجود بالستوك حتى وقت صديقي كان وياي اخذ يعني هو سدي يصير كولكتر مال فيديو جيمز ف اي فهو دي لقفت وين كفاينا فانتسي ما أدري اللعبة اشتراها وكان سعر عليها يعني تنزيلات وأخذها يمكن $5 أو هيك شيء حلو على كل فمثلا هذا كان بريس أوفر الشيء اللعبة الثانية بالمقابل اللي هو بصراحة انصدمت به اليوم وعبالي أنا اللي ما متابع أخبار بس هسه إحنا نحكي بالبودكاست شيكت طلع كل الناس حاكين عنها بارحة ما أدري هل لسه اكتشفوا له شنو السالفة اللي هو لعبة هيتمان جو بصراحة أنا أول مرة أعرف أكو لعبة هيتمان على الموبايل ولما شفته وشفت الأخبار وهذا والهوسة وشفت الفيديوهات انصدمت قلت يعني أكيد عبالي اللعبة الرسل اليوم نازلة بس شفت تعرف هاي الحركة بالأب ستور حتى تلكم اللينك على ما تشوفوها شفت هاي الحركة لينكاتك أصلاً انا داد شو طلع صوتي عالي هسه بدي تقعد ما ادري ايش بيكم اي ما ادري حيتعارك ويا ضربه انت خلصت مو شيخ لي دانر هي خلص هي شو وقت نزلت مو هسه جاي لك شايف الاي تيونز تقدر تشوف الفيرجنز بشهر الثاني نازل بس اقول لك اي داونلود بلوج شو اسمه الاخ اي اي كلاريفايد وما ادري منها من مواقع ثانيه كلهم بارحه حاكين على الخبر ابارك بارحه اللي نزل اللعبه فهل لا. كان نازل بس نازل بس بستور ستورين لو شنو سوري بس نزلت يوم 16 بارحه لا نو نو no. no. شوف الفيرجنز يا بهي نص... اب اكتيفيتي انت فوت على انا فايت على اب شوبر انسى الاب اكتيفيتي يا بفوت الايتونز من الايتونز تقدر تعرفها من الموبايل فوت على هيتمان جو انزل كلش اللي جوا يقول لك الفيرجنز ما ادري شنو ان شاء الله هيتمان ها طبعا ايش قد المزعج الايتونز مال ماك لا انسى الايتونز افتح من الايفون شوفه اسهل يعني انا ترى تعصبتني بالضبط انا الان هم صرت عصبي هياته ما ادري ايش ما صرت عصبي ال سي او شو اول فيرجنز نزل اوكي بابا زين شلون صارت ما دفتهم يعني نزلوها بسووها هيدن لو شنو لو نزلوها يمكن بشم دولة بس اتوقع هيك يجربون بيها يمكن نزلت حتى على الاب شوبر قلت لك يعني انه الاب اقول لك الدنيا كلها تعرفت بها بارحة الدنيا كلها زين هذا من شهر الثاني شلون تسوي لعب الكل معتمدين على اب شوبر واب شوبر كان ناسي وشي خضافوها كل كلش استغربت على كل اللي الفكرة اللعبة طبعا أول شيء جايبين فت أسلوب كلش فاكة وكلش جديد زين الثري دي مالته وخوب الموسيقى والجرافيك فتشي زين طبعا اللعبة شو مسوي لك يا هم تعرف الألعاب البورد اللي هو الألعاب الناس اللي يسمون الألعاب اللي تكون مثلا كارتونة تحط على الميز وتحط عليه الأشكال مثلا ريسك مثلا مونوبولي ايه بعد ليش مرتين اقولها مونولوبي ايش يعني انت امشي نيتك صح امشي الام امشي الام امشي الام بالمكان الصح المهم فهي لعبة بورد فهم شو بسوي لك اياه شلون العاب البورد فتقول مثلا هذا هيتمان لازم يتحرك هلقت حركة على موداني أقتل وأكو حرس وإلى آخره ومن هاي الأمور بس بسوي لك إياه على الآيفون بصراحة أول مرة لعبة بورد أشوفها على الآيفون أو الآيباد بشكل حلو أكو قبلهن وايا ألعب بس بطريقة هذا إنه أشوفها حلو اللعبة كلش معقدة إرادة لها كومة حسابات ومو سهل الألغاز مالتها بس في نفس الوقت الكنترول فتسهل فتسهل الى ابعد الحدود يعني ما عندك شيء بس تقول له يمنى يسرى فوق جوا بصبعك تحركه بس مع ذلك فبزلز معقده بتشيك كلش فيك بحس انك تقعد تحسب انه شلون توصل النقطه الفلانيه باقل عدد كتل او من غير ما يشوفوك او تسوي عمليه الاغتيال من غير ما احد يشوفك وهي بتشيك كلش رائع بصراحه ونسى كلش سعرها يعني نسبيا تقدر تعتبرها غالية بس بصراحة لما تلعبها وتشوف أي $5 يعني شوية too much بس بصراحة لما تلعبها وهذا تشوف كمية الشغل اللي بيه حل يعني حل مو قليل اللي صدمني بعد أكثر لما شغلت اللعبة طلع المحرك يونيتي أوبا. طبعا انت تحكي ليش احنا هيك مصدومين اوكي يونيتي مليانة بالايفون واي كومو صح ليش مصدوم انت تحكي سكوير انكس وفرانشايز الاصلي هذا مو شركه ثانيه مسويته هم سكوير انكس مسويينها وفرانشايز الاصلي مال هيتمان وسكوير انكس طبعا لما انا احكي هم نفسهم فاينل فانتسي هم نفسهم هيتمان طبعا هم نفسهم التوم برايدر الاخيره شنو بالله هم عندهم العاب واي بس من الشغلات الكلش يعني واو تقول يعني سكوير انكس مو فد شيء بعد صدق يعني مرتب دانر بالمناسبة بين كلامك ترى اللعبة جديدة نفس إذا تفوتون على الأب ستور حدثوني أنت تعرف كل أسبوع يحدثوا يختارون البيكس مالتهم والهذي من ضمن الإديتر تشويس اللي هو الهيتمان ولما تنزل جوا كاتبين best new games وهيتمان أول وحدة لعد تعرف شنو يعني سووا له ببلش ووقفوها هم بس رجعوا سووها الظهر اكتشفوا رأسا بفد بق من هذا البق الفيتل شايف اللي يقتل بعد الظاهر رأسا تيرن داون و 100% طبعا عندهم الظاهر كونتاكت كلش قوي اكيد مبلغين ابل وهذا حتى لا يعني لا احد يحكي بيه هذا رأسا خلص احنا وقفناها تفتهم شلون بله حتى لا ينحسب بتاريخ قديم لانه حيل ما لها معنى لعد شنو الشهر الثاني ما له تفسير غير هذا نوقفه النسخة مالتها بس انت شوف اكو لعبة انت لما تشند نحكي على السعر اكو لعبة مال ايباد نزلت اعتقد قبل اسبوعين هي ايفون ايباد خل اشوف انت كمل على الحكي وثاني اقول لك يا لما نلقي اي عندك طبعا الحلو بيها في التفاصيل هيك صغيرة مهتمين بيها كهس يعني حلوة صدق يدخلك الجو مال العاب البورد ما ادري شلون تنحكي بالعربي العاب البورد لها اسم معين العاب الالعاب اللوحية العاب القاع العاب القاع احنا نسميها ورق كلها ورق ما ادري بالنسبه لي المهم فعندك يدخلك بالجو مثلا بتبدي اللعبه تعرف الالعاب البازلز دائما يكون بيها عالم مثلا العالم الاول بمثلا 20 مرحله العالم الثاني عرفتها مو هاي الحركه بعدين بعد لما تخلص هذولي او تخلص عدد معين من التريكس اللي بيها يلا تفتح العالم اللي وراه وهكذا هو مو مسوي لك هيك شيء العوالم هذولي مسوي لك يا مثل علب مال بورد شايف العلبه مثلا مال الريسك وهذولي شلون تكون شكلها اوكي فتكون هيك مقفله تدوس عليها تفوت جوا تشوف البورد هيك كامل وتمشي بمكان مكان وكل مكان تفوت جوا اللي هو اللعبة يعني تفتح شلون وتحل البازل مالتها مثلا هاي واحدة من الحركات الحركة الثانية مثلا لما تقتل واحد أو تقتل حارس أو فتشي شيء مو إنه يحرك إيده ويطلع مسدس أو من هالأمور لا يعني هيك يمشي ويطخ شلون التشيك ميت بالشطرنج هيك توقعه زين ولما توقعه هيك ينشال وينشمر بحيث برا البورد تشوف هيك مذبوب أو واقع مثل ما احنا كنا نطلع جماعة الشطرنج او اي شيء لما يموت بالضبط هيك الذبة برا فبيها في التفاصيل شيء صغيرة بس وكلش مرد طبعا تقدر تحرك البورد يعني هو 3D تقدر تشوفه من الجانب فوق جوا وهذا تفتر بيه شوي بس ما ادري الكاتنج ايج والجرافيك مالت الالوان كلش يعني هيك شلون اقول لك مصقولة او فتشيتشي كلش ماتنين بيها الالوان وهاي ما ادري كلش مرتبة يعني من بعيد تشوفها تحس الصدق فد شيء يعني فهي هاي بشكل عام هيتمان اليوم اكتشفت اشتريتها ولعبت لطيف اللعبة هسه لقيتها اسمها مونيمنت فالي هاي نزلت قبل 2 ويكس يب اوكي طيني اللينك ابريل 2nd بس انطيك بعدني ما مشتريها اعطيني اللينك لا بس هو شنو السالفه ما فهمت انت تعال شنو ده هي ها بدنا نحكي احنا على السعر اي على السعر مال اي هذا ماونتد فايلي همين الدنيا احترقت عليه هذا الجرافيك هذا اللي دحكي عليه اقول لك هذا الطريقه كلش حلوه وفتشي بنوع بي 3 دي وتقدر تحول حسب ما فهمت فما يعني هاي المونيمنت فالي بينك كلش حلو فدار اخر yeah. انا بصراحه والله انا همينه هو هذا النفس شوف اذا انت اذا حبيتها راح تحب هيتمان لعد هيك نفس الجرافيك ونفس الامور مال البازلز تقريبا يعني ما ادري ما انا بعد ما لعبتها جزء ما احبها بس هو أي. يعني الريفيوات قالوا عليها شو اسمه لا هاي ان شاء الله احنا ضروري نحط اللينكات على من الناس اللي يسمونه يفهمون على شنو بدنا نحكي هاي لا سوت ضجه يعني بالانترنت بكل المواقع حكوا عليها ذكرته بس ما نزلته بصراحة لأنه شوف يعني interesting قصة جت ببالي فشغلة أحكي عليها منا مثلاً هيك أمور بس هاي اللعبة أوكي عرفنا ريفيوات رائعة ولعبة ممتازة وكل شيء تمام وهاي بس مثلاً خلاني أفكر أكثر قبل ما أشتريها بينما هيتمان لينو فرانشايز بعرس خلاني أشتريها تفهم شنو قصدي ما ادري اذا وصلت لك الفكره ولا لا انا بديت اوصل مرحله احترم يعني مو احترم بس صار عندي ثقة كلش عالية بالاندي جيمز. يا الاندي ديفلوبرز والله. اي يعني وياك وياك. اكو مقالة نزلتها قبل كم يوم انت اكيد شفتها يمكن. انا قلت انت راح تهمك اكثر شيء. اوكي شكرا. اي ها مال مال اللعبة. اي اي اي اي اقول لك شنو التحشيش بيها؟ شنو هاي؟ طبعا قريته ونسيت اعطيك ايش يسمونه فيدباك عليه. صدق حلو. طبعا الناس دي يسمعوني اذا ما هاي ما تعرف شنو الموضوع روح الموقع اي اس كافي راح تلقى راسا اسمه لاست لايف. تلقى واحد يجي بدم واقع عبالك تحسه من فوق. اقول لك شنو التحشيش الفكره؟ كلش فكره التحشيش. الجيم بلاي مالته حلوه. الجرافيكس رهيبه مالتها. عجبني مال مادمن شلون الربط. اي ما ادري انا مدوع علي انا انه صار لي فتره يعني كلش مدمن على مادمن. انت قبل اصلا قبل ما تسافر كنت اي كنت اتفرجها بس هسه دا اتابعها يعني من صلق دا اوكي علي. فحتى وصلت سيزون 2 يعني مرات مثلا ارجع من الشغل لهذه مثلا هيك اظل يعني ثلاث حلقات واحده ورا الاخرى كل حلقه يعني ثلاث اربع ساعه بحيث مثلا بعد هيك ساعتين ونص ثلاث ساعات حشيش. فلما دا باوع الجيم بلاي دا باوع التريلر مالتها طبعا اللعبه بالمناسبه هي ما زالت لسه على الكيك ستارتر بعد ست سنه راح ست سنه هو اصلا يعني هو البرودكشن مالته وهذه كلها حيكملوها ورا في الشهر الخامس راح ينزلون اول ابسود من عندها. فلما دوا على مالت الفيديو الشفقه والجقاير وحتى الانفايرمنت وهاي السفانه قلت شو قصه ولو اني هقد ما مدمن على مادمن بحد اشوف كل شيء على العلاقه لو هم صدق لها ربط وما ادري انا شفتها بالنسبه لي لها ربط. فالقصه مالتها رهيبه والحلو انه صح هم انه يعني المكان انفايرمنت هي مو على الكره الارضيه يعني قاعدين بالمريخ بس الغرف والحياه والبنايات والهاي كلها كانها ما انت عايش يعني بحياه طبيعيه. هذا كل شيء عجبني يعني انه انت تسافر يعني مع ناس بتكون هيك متقدمين وسيارات من هاي اللي تطير على بالهواء وهذه. انا انا انا انا اللي صراحه اللي عجبني موضوع القصه انه شلون لقولها تفسير يعني مثلا بدل الناس اللي دا يسمونه هو عباره عن محقق ميت ف يعني هو الشبح مالته قاعد يحقق شلون مات. طبعا بدل ما يسوون لعبه هي بس هيك يعني اوكي الشبح وانت قاعد تحقق انه ليش انت متت وهذا وصرفت شيء تقليدي. هذا عجبني التفسير مالته شلون لقولها حجه انه مو انت ما تعرف انه مره واحده يوم واحد بالسنه يرجع الميت مثلا للحياه فمده يوم كامل. فهذا الشخص اللي هو كان محقق كرس هذا ال 24 ساعه كليتها على مود يحقق انه ليش مات ومنه اللي قتله. فعجبني التفسير انه اللي قال حج انه صارت ميك سنس انه اوكي والله منطقي بعد ايش تصل انه اوكي منطقي كل شيء تحشيش. اي بالضبط. برتب على سيرة المسلسلات بس هذا الحكي قبل شهر يمكن خلصت السيزون الثاني بريكنج باد واخيرا بعدين خلصت شهر شوي سيزون 2 ها اوكي هي بس لطيف. بس بصراحه خليني اقول لك فيدباك لطيف زين واللي هو ولا واحد من عشاق بريكنج باد قالها ما ادري لينو انتوا كلش حابين السلسله بحيث ماذا تقولوها ما ادري اوكي يعني يمكن ما ادري شلون بس يعني همزين سو حتى مو السيزون الثاني خلينا نقول نص السيزون الثاني بالذات النص الاخير لانه تعرف لو كان اكو تشانس كبير انه المسلسل ما تنجح برايي ما ادري بس ما ادري اني لو بفكر مثلا قبل خمس سنين شلون كانت كمان كان بوقتها فد شيء كلش طاق بس مثلا السيزون الاول ونص السيزون الثاني ترى كل الزين انه يعني قد يعني يوصلهم فيدباك انه يكملون ولا كان اندثرت اني برايي كان هم اتذكر البدايه ترى كلش يعني ال ال ال هذا مالته سلو يمشي سلو موشن بتفتي شلون هو تدري اول حلقه اول حلقه اول حلقه الخويه البايلوت انت تدري كانوا كلهم مخروعين دا يقول لك انه هل الناس راح يجي علينا فيدباك قوي، هل احنا راح يعني تصير عليها فيوز هوايه والنتورك يعني راح تكمل ويانا هو داك من حسن حظه بالضبط اقول لك يا السيزون الثاني تقريبا من النص صدق يلا يبدي يشدك وهذا يعني فمثل ما انا هيك صفنت يعني قلت ترى زين بريكنج باد بدي احكي ها هذا موضوع كلش يهمني انا لانه من ورا انقطاعات الانترنت سوري اعتذر لكم يعني لا عادي انا ماكو ترى ما عندي اخبار جديده بس يعني خلص السيزون الثاني بس هذا الحكي قبل شهر شوي بس من ذاك الوقت خلص سيزون 2 اي بس ما ذاك الوقت على فكره بعدك هسه يعني هسه بس دا اقول له دا يقول اي بالضبط هو شلون مشوهم على نفس النقطه دا اقول ترى كان اكو بيك تشانس انه تفشل المسلسل اقول لك ترى ديزاستر سيزون 1 وجزء كبيره من سيزون 2 فزين انه مشيته هاي يعني أي نص سيزون 2 بس اقول لك لا حلو انت لا مو أنا يعني دا أفكر بس أنا أعطيكم إجازة عزم لا أنا دا لا مو أنا سوري أنمار ولو بس لحظة بس ثواني دا أقول أنا دا أحكي عقلية هسة بس ما أدري احتمال لو بعقلية قبل خمس سنين يعني لو شايفة حتى لو عقلية هسة لا سيزن ون هي لازم تكون بالبداية شوية ملل لا مو حتى تفهم أنت إيش يصير لأني مو كل المسلسلات يعني لا أنت حباب أنت من حباب إلى صرت لا أدري بس لا يعني عسى عندك مثلا يابا أوكي ولو هذا مو كل شيء أنا متعمق بيهم بس شايف كم حلقة وكذا من السيزونات الأولى مثلا عندك سنس أوف أناركي مثلا عندك المادمن مثلا لوست مثلا فرنج هذول السيزون 1 مالتها ترى شيء خرافي هذا السيزن 1 مال بريكنج باد ما يخليك تكمل السيزن 2 يعني انه تدور عليه راسا بس مثلا السيزن 2 النهايه مالته يخليك راسا تطلع برا تروح تجيب الثالث كمثال دا اقول لك تفهم شلون لا هو دان اربع شوف اقول لك شغله علي سكت بنوز علي شيء لا بريكنج باد انا سيزن 1 شفت الموضوع انترستينج بس اوكي صح ما يخليك تركض برا تروح تجيب ما يشدك لكن انا شفت الموضوع انترستينج اني كان عاجبني اكمل لانه وثانيا اكو شغله انه سيزون 1 بس 7 حلقات بحيث اني حسيت نفسي بعدني ما اقدر احكم على المسلسل لا انا بدي احكم سيزون 2 تصير المسلسل تبدي تصير اقوى نهايته تبدي تشدك كل شويه سيزون 3 تشوف بريكنج باد تصير فد مسلسلة يعني صدق أوسم لما هو يبدي ليش أحرق عليكم الأحداث لا تحرق لا هم بس يسمعونه همين بس مثلا أكو شغلات عجبني يعني صدق بسيزن 2 كانت حلوة أكو أمور يستخدموها هاي الحركة من أشوفها بأكثر من المسلسلة وهذا واللي هو صدق حركة شدك شايف من أول حلقة يظل يشوفك لقطة أو لقطة شيء أنت ما تفتهم ولا شيء من عنده ويظل كل حلقتين ثلاثة يذكرك وتظل تصفن إيه بهاي الحلقة راح أعرف شنو هي وما تعرف وبعدين في نهاية الحلقة يلا يكشف لك إياه يعني بحيث هيك شيء كل الاستنتاجات مالتك تكتشفه إنه كانت ولا لها دخل بسيزن 5 يستخدمون هاي الحركة بطريقة كلش ذكية يخليك إنه أنت تظل تتنبأ نهاية المسلسل توصل مرحلة هيجي فتشي تتخبل تتذكر علي سيزن 5 أول حلقة من يطلعوا شو اسمه المهم بس فتشي رهيب أنا بصراحة صرت مدمن لهاي البداية الموسيقى مالتها هال ميو ميو هيجي بسيزن 5 يمكن قبل الأخير أو قبل آخر حلقتين يسمعوك الكاملة يصير فتشي بالأحداث يسمعوك إياها الكاملة حلو سويت زين لا بترى المسلسلات اللي لا والله لطيف يعني أنا لو ما شوية ظروف صعبة مرت بيها بالفترة الأخيرة ولا كان مباشرة حكينا ظروفك والله حكينا كم واحد قتلت والله ظروف سيئة الناس اللي يسمعونا شوية بشكل سريع يعني شوية الوالد شوية تعبان صحته وهاي سوى عملية و مو كلش خلينا نقول ناجحة، فعند التهابات ومضاعفات ولازم يسوي عملية ثانية إن شاء الله. الله يخليك. وعاني اجيت على مود تعرف مشاكلي وكل الأمور كلش قليلة، اجيت سويت حادث ومو أي حادث، حادث دهس، بس لا تخاف الحمد لله يعني الولد ما بيشي طبعا. وبصراحة أقول لك يا يعني رب العالمين رحم بيو بيو بي بالضبط. يعني لأنه شايف لما أنت تكون بالسيارة أنت ما تشوف كل شيء بال يعني بس أوكي إذا ضربت واحد فأنت أوردي عبرته كمثال، اللي طبعا إذا أنت جاية هيك بالوجه والشمرتة اللي قدام هذا غير موضوع أنا ما أقولها، الضربة يعني من الجانب، فهذاك وقع فأنت ما تعرف إيش صار جوا على القاع بالسيارة. فهي هاي الثواني اللي تقعد تتخيل أبشع الأشكال بالضبط. تفتكر شلون؟ ايش تخيلت الدم والشغلات و... بالضبط. بس تعالي بالطاير كان ايف خطيه. المهم بس الحمد لله يعني الولد رسم يعني هو بلحظته قام بعدني ما لحق اجي افتح الباب وهو اللي قام. تفتكر شلون؟ ف الحمد لله يعني مشت الحمد لله على سلامه الاثنين الله يخليك. بس شوي الاجراءات صعبه تعرف هيك أمور يعني ما أدري إذا شلون باقي الدول، بس مثلاً بالأردن بهيك أمور مو بسهولة تخلص، بيها هواي إجراءات ويا الدولة، بيها شرطة مراكز وبيها محكمة، وهاي حتى لو يعني حتى لو الأطراف زينين حتى لو ما حد يريد يشتكي على الثاني يعني هو بروسيجر ولازم تمشي. ف يعني فتقريباً خلينا نقول من 1-3 لليوم ففترة كلش لطيفة تمشي. طبعا غير سؤال في الانترنت همين ينقطع ومدأ جي البودكاست هذا غير هذا غير موضوع. يا هي هذا بشكل سريع صرب أحسن عوائل هاي الأمور كلها فعلا. عموم مثل ما قلت لك يعني إن شاء الله الله يسهل أمورك ويفتعب وشك أنت صدق تحتاج وارتاح أقعد بالبيت وأقعد أتفرج بريكنج باد. هي هذا والله لازم أجيب أقول لك صدق ترى بالمناسبة بريكنج باد من الشغلات الحلوة بما أنه يعني صح شوي ذميته بس ترى هو بي شغلات كلش حلوة بي شو رأيك تفش ال لا أنا ما حكيت بي فشي مو زين أنا يعني عارف فشي كلش ناجح وتونس أنا يسويها بس دا أقول البداية مالت زين إنه سيرفايفد إنه تفتهم شلون إنه كمل الحمد لله كمل حتى نشوف فشي رائع ولا بالبداية احتمال كبير يعني اكو هواي مسلسلات ترى رسم من البدايه يقطعوها تفهم شلون وتروح بالزلق يعني. المهم فكنت احكي انه ما ادري شلون تقولها بس شايف هيك لما تكون معصب وهاي وتشوف بريكنج باد ما ادري شلون اوصف الموضوع. تهدأ نفسيا لا بالضبط ليش تحس انه هذا قاعد ياخذ حقك يعني اقول لك بالذات لما يعصب شايف فيه يروح صدفه مثلا تلقى ما يسوي شيء بعد الصدفه يروح يفجر له في 3-4 اماكن يقتل له في 4-5 شو بتفهم ليش انت وصلت لها لما حرك سياره هذا بالبنزين خانه اي ابو السياره غير اقول لك فشي ترى من ناحيه هاي مو حرق هاي مو حرق للقصة عيش الدور عيش الدور إيه هذا مو حرق للقصة الناس اللي يسمونه موضوع السيارة بس عادي يعني أنت اللي يعرف بأي شيء بالحدث إيه اللي يعرف بريكنج باد يعرف إنه شخص صدفة تحول حياته من إلى فواحدة من هاي الأمور هي هاي يشوف واحد كلش غني وبنظره هو بدي يستاهل هذا الغنى لأنه كلش متغطرس ويعني هاي من هذول الناس زين فبكل بساطة يحط السالب على الموجب والموجب على السالب بطريقة معينة ويعوفه بحيث يعني ينفجر المحرك ويحترق والدنيا تحرق ويمشي ولا يمشي عادي يمشي كأنما واحد من المرة فتحشيش فتشيش الرأسة تقول إيه يستاهل برد قلبي تكملها وترتاح نفسيا بس انت ترى علي بعدك مش شايف شيء دانر بدي اقوله شو علي مو ختم دانر انت بعدك ترى مش شايف شيء يعني ان شاء الله راح تشوف بعد يعني هيك هاي ولا شيء ترى راح تشوف صدق الانسان اللي صدق بريك باد يعني بكل معنى الكلمة. بعد تيجي آخر مسلسل تقول عندي عندي عندي فت شغلة بصراحة. أكو شخصية يعني مات، خلي نقول تقريبا بسببه أو لا هو بسببه حيل بحس فني فيك يعني إنه أوكي بس ما كان لازم يعني تسوي هذا، فهمت شلون؟ ما شفت لها أي ريزن إنه سوى هيك. بعدين أريد أحكي لكم إياه يعني. بعدين بعدين ورا البودكاست كلكم يجلسون توجبيكم. وليش ما تقوله؟ لا مو راح يحرك من القصة. فشخصية مهمة يعني. أوكي. إيه ما يفيد، حل ما يفيد. زين احنا انا ومخي اصلا خلصنا بودكاست ما عندنا شيء من عجل هاي خلصنا بس على ودي تخيل اسا الناس عباله بيجي انه اوكي علي دي خلصنا بس على ودي روح اسمعني والله لا والله انه بس ماكو شيء بعد يعني صدق ماكو شيء يعني اخبار تعبانه ما بتسوق مثل ما قلنا لكم نحكي على فتشي فعمل هاي نعتذر اذا الحلقه اذا تشوفوها يعني مواضيع بها عاديه وصارت بريكنج باد و الموضوع هيك كلش طبيعية بس همين حتى تسمعون صوتنا إذا اشتاقت خصوصا أنا كده هواي اشتاقوا لي لعبوا هيتمان خلال هذا الأسبوع لعبوا هيتمان لحد ما يصير أخبار زينة لعبوا هيتمان أو لعبوا مونيمنت فالي أي ماونتن فالي بالضبط أنا أقول لعبوا انفيمس سكند سان على مال آيفون إن شاء الله في آيوس ما أدري صفة مرة ثانية ذكرت الرجال أبو السيارة شايف المتغطرس فأنا قلت جريت أقول إنه هاي بس للزناقين اللي عندهم بلاي ستيشن 4 عمي ما فقرة زين بس بمناسبة بلاي ستيشن 4 صدق أكو خبر مهم إنه سوني يعني هذا الأسبوع أو ما خلال يمكن اليوم أو باكر راح ينزلون أبديت كلش كبير للبلاي ستيشن 4 أي أقول لك شنو السالفة ما قرأت سمعت إنه فتشي كلش مهم راح يصير الابديت راح يضيفون فشيء اسمه شير فاكتوري هذا فاكتوري راح يطلع لك اديتر جديد كامل للفيديوهات وطبعا فديتر جدا متطور وحتى الانترفيس مالته كلش احلى من هذا الانترفيس الفاشل الموجود وتقدر تسوي سلو موشن وتبطئ وتقدر حتى تختار الكواليتي مال الفيديو على مود سرعه الابلود بخصائص كلش قويه وكلش هوايه كلش راح تضيف شغلات للإديتينج مال الفيديو والشير وسوالف همين راح يضيفون انه تقدر اقول لك يوتيوب راح يضيفون لا يوتيوب الى حد اقول لك جديات او اكو شيء صاير بين يوتيوب وسوني لا كلش غريب شيء فتندفروا فالدفره هيك حتى ما نذكره اقول لك يعني نذكر شو اسمه هذاك ابو الستيم مو التويتش الاخ الستريمينج اي يو ستريم وتويتش ويوتيوب ولا عاد يوتيوب اقدم من عندهم ولا نذكر يعني احنا حكينا بهذا الموضوع قبل وقلت لك شنو يوتيوب ترى اولا يعني يوتيوب انت من تحط فيديو على يوتيوب تحتاج هواية سوالف اضافات تحط عليها مو سهلة مثل سرعة انه انت تضيف الفيديو على الفيسبوك الفيديوهات ترى انه انت تضيف مو كلش موافق ويا هاي النقطة اعتقد والشغلة الثانية ترى همنا legal issues شغلات legal ممكن بيها شغلات ليجل كلش يعني اليوتيوب تعرفهم شلون قناتينا بهالسوالف بالمناسبة ولو دا قاطعك الناس اللي يسوون هواي ستريمينج على تويتش علي عارف تأخرنا بالموضوع بس مثلا هذا منك شغلات ناس بيعرفوا أبوك تحكينا من ضمن الأخبار بس مش منا متأكدين إنه راح تصير له لا تذكر أبوك تحكينا إنه الناس اللي يسوون ستريمينج إنه بيد المطور مال اللعبة إنه يقدر أكو مقاطع معينة من اللعبة ممنوع يسوي بيها الستريمينج تذكر ان شاء الله حكيناها على مثلا ليه يكشفون قصه اللعبه او يعني هيك يخربوها على الناس خلينا نقول يمكن اول لعبه اللي شفناها هيك اللي هو مثل جير جراوند زيروز شفت لها اكثر من بث فدي يلعبون باللعبه طبيعي بس وقت اللي يصير كات سينز اوكي تلقى تسمع بس صوت يوقف الصوره ايه وراها يرجع يكمل اوكي هي هاي حتى بالذات النهايه مال مثل جير شايف هيك تسمع الصياح وشغلات دا تصير وانفجارات وتهيك كلش بس كلش خرافيه صراحه من جراوند زيروز المهم اي الابديتات اي بعدين هم انا خصائص سوالف مثلا انت تقدر تحط فلاش وتسحب عن طريق الفيديوهات والسكرين شوتس اللي موجوده، هاي الشغلات اللي هي شلون الكماليات اللي ناقصه من البلاي ستيشن 4. بس هو اكثر شيء هذا الشير فاكتوري اللي هو من صدق راح يكون فتشي كلش قوي. وانفيمس سكند سان سووا ابديت انه شلون تاخذ سكرين شوت، بس طريقه اخذ السكرين شوت صراحه بانفيمس سكند سان كلش حلوه، لانه السكرين شوت اللي تاخذه تقدر تتحرك بيه 3D. يعني انت مثلا عجبتك فد لقطه انت سويتها، تشغل الاوتو سكرين شوت مال اللعبه، وراها تقدر تفتر انت حول هو ديلسون 3D، يعني تشوف انت الزاويه اللي تريدها. يعني السكرين شوت اي فشي كلش حلو. هاي هذا ابديت جديد للانفيمس سكند سان، تقدر تفتر اي فشي من ناحيه يعني حلو. هاي يعني الصوره 360 درجه هيجي راسا بالضبط. اي انت بحد تختار تحركها تختار انت شنو هاي تعرف وين تصير فيك مثلا من نص قتال او فشي في الصيف تحركه بيتش الواحد يجي يقعد يشوف كل الزوايا وراك اكو عدو قدامك اكو هيك بالضبط. انا بعدني ما استخدمتها لانه ما اليوم قلت اشغل بلاي ستيشن واخليه يسوي ابديت. وهاي طبعا الغريب انه الى حد الان ماكو خاصيه الاوتو ابديت هاي مال اللي موجوده بالبلاي ستيشن 3 ومو موجوده بالفور. يعني هاي شغلات كماليات ما ادري سوني شو كنت راح يفضونه ويسووها. علي زعلان داري يخلص بالضبط. انا اريد اكل يعني انا جم جوعان تشريب مال دجاج وفراخ اليوم غدي غدا عراقي من هذا الزين. انا شفت الصوره مالتك فلا تحكي انوار. اوكي اقول لك ورا 12 ساعه يلا يوصل لي 13. شنو السالفه؟ انا بعد 13 دقيقه راح اعزمه على التشريب. يلا بس لطيف اوكي عيني فكره حلوه. فعلى العموم وش حاله خلصنا ان شاء الله نشوفكم بالاسبوع الجاي. ومثل ما كل مره اقول لكم يعني سوينا اشتراك سبسكرايب منا على الاي تيونز مال الكمبيوتر او على التطبيق البودكاست مال ابل هي تطيب بلاش، تقدرون تسوي سبسكرايب بالنسبه لاجهزه الايفون والايباد. واذا عندك اندرويد وتريد تسمعنا هم مشكله تقدر تنزل تطبيق اسمع لي، هذا تطبيق عربي مال بودكاستات موجود للآي أو إس الأندرويد، وتقدرون من تتابعوا مقالاتنا على الموقع طبعا. تخيل تابعونا إيش مثلا إيش مو على الموقع، أكيد طبعا رقم واحد على الموقع تتابعونا أو على المجلة الآي أو إس كافي على التطبيق فليبورد. طبعا فليبورد إذا ما تعرفون روحوا نزلوا فتقارئ رهيب مال الأخبار والسوالف، فيه هواية مصادر تقدر تضيفوها. وإذا تدورون تطبيق عربي هم طبعا تقدرون مشكلة تقدرون تسمعون تطبيق نبض اللي هو تطبيق عربي 100% وبيه هواية مصادر تقدرون تتابعون عن طريقه أول ما تنزل حتى المقالة راح تجيكم. يعني مو إلا تابعونه من الموقع مباشرة تقدرون هواية كل طرق. فدانر وأنمار تعبناكم أنا تعبت نفسيا من وراء الانترنت. أنت أول صدق الله يساعدك. ودانر أتمنى لك إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله من نسمع صوتك ونحكي وياك تكون أنت أمورك متحسنة ومرتاح نفسيا إن شاء الله. أشكرك إن شاء الله. فشكرا لكم أعزائي المستمعين ونشوفكم حلقة جاية. مع السلامة. مع السلامة.